الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فرغنا في مجلسنا الماضي من باب الأصول التي تناولها العلامة علي بن محمد ابن بري الرباطي المتوفى سنة 370 رحمه الله. ولما بين لنا في المقدمة أنه يذكر ما يطرد وما ينفرد في قوله فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد وفرغنا من المطرد، آن لنا أن نبحث المنفرد، وذلك الموسوم بفرش الحروف. فعبر عنه رحمه الله بقوله القول في فرش حروف مفردة، وفيت ما قدمت فيه من عدة. قرأ وهو وهي بالإسكان قالون حيث جاء في القرآن، ومثل ذاك فهو فهي لهوى، ولهي أيضا مثله ثم هو. وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء، واختلس العين لدان عما، وفي النساء لا تعد ثم، وها يهدي ثم خا يخصمون، إذ أصل ما اختلس في كل السكون. وأنا إلا مده بخلفي، وكلهم يمده في الوقف. وسكن الراء التي في التوبة في قوله عز وجل قربه، ولأهب همزه واللائي مع لألا في مكان الياء. ثم ليقطع وليقضوا ساكنا، وليتمتعوا وأو آباؤنا، واتفقا من بعد واتفقا بعد عن الإمام في سين سيئت سيئة بالإشمام، ونون تامنا وبالإخفاء أخذه له أولو الأداء. وأرأيت وها أنتم سهلا عنه وبعضهم لورش أبدلا، والهاء يحتمل كونها فيه من همز الاستفهام أو للتنبيه، وهي له من همز الاستفهام أو لا، وها هنا انتهى نظامي. فالحمد لله على ما أنعم علي من إكماله وألهما، ثم الصلاة الله كل حين على النبي المصطفى المكين. ما سمعنا من الأبيات عقد بها الناظم رحمه الله فرش الحروف، وقد تقدم لنا بحث معنى الأصول وفرش الحروف عند القراء. ومحصل ما ذكرنا حينئذ أن الأصول جمع أصل، وهو القاعدة العامة التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة، فإذا عرفنا حكمها سحبنا ذلك الحكم على جميع ما وقع منها في القرآن، بحيث يكون الواقع شيئا كثيرا، فيتناول حكم القاعدة جميع تلك الجزئيات، وذلك مثل حكم المد المنفصل، وحكم المد، وحكم هاء السكت، هاء الكناية، وحكم الهمزات، وحكم الإدغام والإظهار، وحكم الإمالة، والترقيق الراء، وتغليظ اللام، والوقف، ويأتي الإضافة والزوائد. كل هذا عندهم هو من قبيل الأصول، لأنه قواعد مضطردة تدخل تحتها جزئياتها، اللهم إلا أن يستثنى فرع من الفروع يخص بحكم. يقابل هذا الفرش، وحقيقة الفرش الحروف المنفردة في أوائل السور التي لا يجمعها نسب، تجد حكم حرف في موضع من المواضع ليس له نظير، وإن كان له نظير فليس ذلك النظير بالذي يحصل مع نظيره الاضطراد ومعنى الأصلي. فلما كان من خلاف القراءة ما هو على هذا النحو، خصوه ببحث أفردوه فيه وجمعوه وسموه بالفرش. والفرش في اللغة مصدر من فرش شيء، يفرشه فرشا، يفرشه إذا بسطه ونشره. فالمقصود بالفرش هنا اسم مفعول، فهو فرش بمعنى مفروش. القول في فرش حروف أي في مفروش حروف، في الحروف، حروف الفرش تسمى بحروف الفرش، بمعنى الحروف المفروشة أي التي تذكر في السور موزعة على السور غير ملمومة بأصل عام، هذا معنى الفرش. قال: القول في فرش حروف مفردة. وفيت ها هنا بهذا القول بهذا البحث ما قدمت فيه من عدة. العدة بمعنى الوعد، مصدر بمعنى الوعد، وعد يعد وعدة عدة. العدة بمعنى الوعد. وفيت بهذا القول ما قدمت فيه في الفرش من عدة، لأنني قد قلت فيه حينئذ فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد، فهذا هو المفروش المنفرد. به تمام مضمون الكتاب ومقصوده. فذكر أشياء وعبر عنها بلفظ قالون، خاصة نسبها إلى قالون رحمه الله. لماذا نسبها إلى قالون ولم ينسبها إلى ورش؟ لا، هو يفهم حكم ورش بالمسكوت عنه من جهة السكوت، إنما سمى قالون لأن مقرأه مقرأ أهل المغرب هو برواية ورش. فقالون ورش يتفقان عن نافع، قريب بعضهما من بعض، لكن الذي يدرج عليه القراءة عند التلقي هو مقرأ ورش ورواية ورش. فاحتاج إلى أن يبين ما خالف فيه قالون ورشا لا ما خالف فيه ورش قالون. ولو كان الاعتماد على قالون رحمه الله لبنوا ذلك على ما خالف فيه ورش قالون، فكان يذكر هذه الأحكام بلفظ ورش خاصة. فحين يقول قرأ وهو وهي بالإسكان قالون حيث جاء في القرآن، كان يمكن أن يقول قرأ وهو وهي بالتحريك ورش إذا ما جاء في حيثما يكمل البيت، فيذكره على لفظ ورش، ولكنه ذكره على لفظ قالون. لماذا؟ ليجعله بناء على مذهب ورش. فالذي سكت عنه ما هو؟ هو عدم الإسكان والتحريك، وهو مذهب ورش. فجعل مذهب ورش هنا مسكوتا عنه. لماذا؟ لأنه المعتمد عندهم. وهكذا فعل الداني رحمه الله حينما كتب في مقرأ نافع، فاعتمد على بيان أو فاعتمد في بيان المقرأ على ما خالف فيه قالون ورشا، جعل مذهب ورش أصلا ومذهب قالون مفرعا عليه. فكل ما خالف فيه قالون ورشا عبر عنه بلفظ قالون، ولم يعكس، لم يجعل ما خالف فيه ورش قالون معبرا عنه بلفظ ورش، لا. لكن لما كانت قراءة قالون شبيهة بورش وما بينهما من الخلاف إلا أمور يسيرة، يمكنكم أنتم أن تستقروها وتخصوها بمبحث خاص يكون هذا من تمام إتقانكم لهذا النظم، تخرجونها من النظم وتجعلونها على أبحاث، تقسمونها كما تشاءون، من شاء منكم أن يجعلها على السور، ومن شاء أن يجعلها على الأصول والفرش، ومن شاء أن يغير تقسيمها على اعتبار آخر، فلو ذلك تجدون أن مواضع الخلاف بين قالون وورش في الفرش قليلة، وسنعدها. وفي الأصول هناك أصول عامة يختلفان فيها ويتفقان في مواضع كثيرة من الأصول كذلك. فإذا غاية الخلاف بين ورش وقالون باعتبار تسمية الأصول وتسمية الفرش، لا باعتبار مفردة الأصول، باعتبار مجامع الأصول وباعتبار المجمع حسني أو سهولة تلقي مقرئهما وضبط الخلف بينهما قريب. لأنك إذا قلت إن قالون رحمه الله كان يدخل الألف، إذا سهل الهمزتين من كلمة يدخل الألف، فهذا حكم واحد، لكنك تسحبه على مواضع كثيرة، لكنه في الحقيقة حكم واحد. وتقول إن ورش رحمه الله يرقق الراء إذا سبقت بكسر مطلقا، فهذا حكم واحد، لكن جزئياته لا تتناهى كثير، ليست هي متناهية، القرآن محصور، كلمات القرآن وألفاظه وحروفه محصورة، لكننا نقول لا تتناهى على جهة التكثير والمبالغة. فهذا حكم. فإذا جئت لتسمي الأصول التي خالف فيها ورش قالون ثم تسمي الفرشيات التي اختلف فيها وجدت ذلك أمرا قريبا يسهل عده، لكنه في النهاية إذا أردت أن تستقري ما وقعت عليه هذه التراجم وهذه المسائل وهذه الأحكام من الحروف المفردة، لو جئت لتحصي ذلك لوجدته شيئا كثيرا جدا، لكن هو على كثرته مرده إلى أمور يسيرة. فالخلف بين قال ورش قريب، هو كثير لكنه قريب من جهة أن هذه الكثرة ترد إلى أصول سهلة تضبط، فإذا ما ضبطت بنيت عليها الفروع الكثيرة. لما كان الأمر هكذا فيما بين ورش وقالون، عمد الداني رحمه الله إلى اعتبار واعتماد رواية قالون فيما كتب من المفردات. ولما كتب في الخلف بين الرواة عن نافع جعل مذهب ورش أصلا وبنى عليه قالون، لكن لما كتب في مذهب ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر قايس ذلك بمذهب قالون لا بمذهب ورش. لماذا؟ لوجهين: أحدهما سهولة الانتقال من ورش لقالون لا ضير، فمن قابل بقالون كان كمن أو قريبا يشبه من قابل برواية ورش، لأن الأمر بينهما قريب وإن كانت جزئياته كثيرة، لأن المرد إلى الأصول إلى قواعد كلية والقواعد الكلية سهلة. هذا أحد الوجهين، وهذا لا يكتفي إلا لا يكتفى به حتى يذكر الوجه الآخر. الوجه الآخر هو انضباط مذهب قالون وزينته في القراءات. من نظر في الروايات مفردة نظر في كل رواية وجد رواية قالون آخذة من كل رواية بفضيلة، فهي في العدل من الروايات والوسط، في العدل الخيار من الروايات. ويعين على ذلك ويبينه ويسهله كثرة أوجهها، أو استغفر الله كثرة طرقها، طرقها كثيرة. ويؤكده ويبينه أنها السنة النقلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من قراءة أهل المدينة عن أهل المدينة عن أهل المدينة عن أهل المدينة، وذلك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أقرأ بها أو التي تؤخذ عنه نقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما قرأ من القرآن وعلم من الدين في المدينة. وأما بأصحابه فسمعه أصحابه وهم أهل المدينة، وسمعهم أصحابهم أهل المدينة، وسمعهم أصحابهم أهل المدينة، وكان هؤلاء نافعا وأصحابه، ثم سمعهم أصحابهم هم أهل المدينة وكان منهم قالون، ونافع كان هو إمام أهل المدينة وقالون بعده كان إماما بالمدينة، فقد تقلد قالون الإمامة في المدينة عن شيخه نافع، وتقلد نافع ذلك عن شيوخه، وذلك إرث لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمامة بمسجده عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا دعما قويا مقويا لمذهب قالون. ومنها هنا اختار العلماء قالون عند الإقراء فقدموها، فالراوي المقدم عند القراء جميعا هو قالون، وهو المقدم في أصحاب ورش. الشاطبي رحمه الله حينما ذكر نافعا قال: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. فنافع بطيبة قد حظي فعنه قالون وورش الرواية، كما قال ابن الجزري رحمه الله. فيقدمون قالون في نفسه، قالون في نفسه مقدم على ورش، وفي مقرئه مقدم على ورش، ولكن أهل المغرب يقدمون ورشا على قالون. وجه ذلك أن أهل المغرب تقلدوا مذهب أهل المدينة عن طريق أهل مصر، فاعتمدوا رواية ابن القاسم عن مالك في المذهب، واعتمدوا رواية ورش عن نافع في المقرأ كما ذكرنا هذا من قبل. هذه أمور لا علاقة لها بفرش، لكنها تكسبكم فقها للمقرأ بإذن الله. فلما كان كذلك التزموا رواية ورش، ولكن الأحسن أن يلتزم مذهب قالون، فالأحسن في نفسه والأحسن، والأفضل في نفسه والأفضل، فالفضل يعود للأفضل في نفسه، ومذهب قالون أفضل من مذهب ورش. صحة وسنية، وكل المقارئ سنة، ولكن مذهب قالون اكتسب السنية من جهة النقل، من جهة الرواية، من جهة الرواية، ومن جهة النقل العملي، من جهة العمل، من جهة الرواية والتلقي. فقالون ينسب قراءته إلى الشيخ نافع وإلى شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعان على ذلك وأيده وقواه النقل العملي، وهو قراءة قالون في الموضع الذي اشتهر فيه هذا الدين وانتشر، وكان في أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أقرأوا القرآن كأبي وتميم وغيرهما. وكان قالون إمام الحرم، وكان شيخه نافعا إمام الحرم، فاكتسب من جهة العمل سنية زائدة على مذهب يرش. نعم، فهذا يجعل مذهب قالون مقدما، وقد أحسن من قدمه العلماء يقدمونه. إذن عرفنا لماذا قايس بمذهب ورش، فبنى هذه الأصول على مذهب ورش، فذكر ما خالف فيه قالون ورش. عرفنا وجه ذلك. الآن نعدد هذه الحروف التي وقع فيها الاختلاف. هذه الحروف تنقسم إلى قسمين، منها حروف لا تتعدى موضعا أو موضعين أو ثلاثة مواضع، مواضعها ترجمة، هي ترجمة حكم، هذا الحكم يخص موضعا في القرآن واحدا أو موضعين أو ثلاثة لا يزيد، ومنها ترجمة مضطردة في تلك المواضع. فإذا عرفت الحكم في الحكم المذكور والترجمة المذكورة لقالون سحبتها على جميع المواضع، وهذا أشبه ما يكون بالقاعدة والأصل، هو أشبه به، ولكن لم يعدوه في القاعدة والأصل. لماذا؟ لأن الحكم فيه هو لحرف واحد، ولحرف واحد، هذا الحرف الواحد كثر حرف واحد، وليس لأصل، ليس حكما لأصل عام، بل هو لحرف واحد. هذا الحرف تكرر ذكره في القرآن، فلما تكرر جعل له حكم، لكن أفرد وجعل في الفرش من قبل أنه حرف واحد. فأقول لك مثلا ابن ذكوان عن ابن عامر يقرأ بإمالة جاء وشاء، ويقرأ بإمالة فزادهم في أول البقرة، وعنده الخلاف في المواضع الأخرى. هل هذا من الأصول، أو نقول أهذا من الأصول أم من الفرش؟ لا، بل من الأصول، لأن الإمالة ليست مخصوصة بهذا الحرف، الإمالة تتناول حروفا كثيرة هي أصل مضطرد، ومن من الحروف التي تمال كلمة جاء وشاء، فهمتم؟ هو عنده هذا، لكن هذا داخل تحت أصل عام هو الإمالة، فالإمالة تتناول غير حرف من القرآن، تتناول حروفا كثيرة عموما الإمالة في نفسها، لكن كلمة هو في نفسها لا تتناول إلا هو، وكلمة هي لا تتناول إلا هي، فهما كلمتان هو وهي فقط، ليس لهما نظير، فهما كلمتان حرفان فقط. اتفق أن وقع هذان الحرفان في مواضع كثيرة، كما وقعت كلمة جاء وشاء في مواضع كثيرة، لكن بين جاء وشاء وهو وهي فرق، من قبل أن جاء وشاء داخل تحت أصل وهو الإمالة، والإمالة ليست مخصوصة بجاء وشاء، بل تتناول حروفا كثيرة من القرآن يخطئها العد، لا تضبط إلا بالأصل بالتأصيل، بخلاف هو وهي. فلا يمكننا أن نخرج عن تسمية هذين الفعلين أو هذين الاسمين ضميرين هو وهي، فنذكرهما جميعا وحدهما لا نتجاوزهما. فإلى أي قبيل ننسبهما إذن؟ إلى الفرش. فإذن بهذا يتضح لنا الفرق بين هو وهي، وفيه اضطراد، ونحوي جاء وشاء عند من يميل، وفيه اضطراد. هذا الاضطراد داخل تحت قاعدة كلية، وهذا في الحقيقة ضابط داخل تحت باب خاص، فهو وهي ضابط يخص بابا واحدا وهو باب الفرش، لأنه حرف واحد لا يتناول غيره، بخلاف مسائل الأصول فهي متناولة لجميع ما يصدق عليه الإمالة وما يصح فيه الإمالة. ثم إن للقراء مذاهب في ذلك، ليس يعنينا أن نعرف مذهب القارئ المفرد، نحن نريد أن نبين مذهب القراء على وجه العموم، كيف تتعامل وكيف يتعامل مع مسائل الإمالة على وجه العموم. ولا ينقض هذا أن بعض القراء قد ينفرد بمسألة بحرف، كقالون مثلا انفرد بتقليل كلمة أو قلل كلمة التوراة بانفراد مفردة، لم يتناول باب الإمالة عنده إلا هذا الحرف. جعلنا للإمالة إمالة أو للتوراة إمالة وتسميتها من باب الأصول ونسبتها إليها، ليس فيه التفات إلى قالون، وإنما فيه التفات إلى مذاهب القراء على وجه العموم. هي معدودة معدودة، والفرش كذلك معدودة، لكن الفرشيات حروف، ليس يمكنك أن تجد موضعا آخر يختلف القراء فيه غير هو وهي. ابحث من قبل الإسكان، قصدي من قبل الإسكان، قد تجد أشياء أخرى، مثلا العسر واليسر، والعسر واليسر، رحما رحما، نكرا نكورا، هذه شيء يختلف فيها القراء، هي كذلك من قبيل يعني وقع الاشتباه فيها من قيمة، فقلنا إسكان وتحريك اتفاقا لا نسبة بينها ظاهرة، فهي داخلة تحت باب الفرش. وبعض الحذاق والنبهاء من الكاتبين في المقارئ يجعل مسائل الفرش على نحوين، وأنا كنت أستشكل كثيرا، كنت أستشكل عرضهم لمسائل الفرش على النحو الذي يعرضونه، مع أن مسائل الفرش تختلف، فمنها ما يطرد في موضعه ومنها ما لا يطرد. فماذا فعلت؟ قلت إن ما يطرد يخص بباب، فنقول باب الفرش كباب الأصول تحته مسائل، الأصول تحته مسائل أو تحته أبواب، هو كتاب تحته أبواب أو باب تحته فصول، فكذلك باب الفرش تجعل تحته فصول، تلك الفصول تقسم باعتبارات، من تلك الاعتبارات ما يطرد، ما الخلاف فيه مضطرد، نحو كلمة رؤوف، الرؤوف الخلاف فيها مضطرد، فشعبة مثلا وأبو عمرو يقرآن رؤوف، إن الله بالناس لرؤوف الرحيم، بالقصر لرؤوف الرحيم، حيثما وجدتها قرأتها كذلك. وقالوا كما سيأتينا يقرأ كلمة بيوت بالكسر، حيثما وجدتها قرأتها كذلك، وهي في مواضع كثيرة من القرآن، في 32 موضعا أو زيادة. فمثل هذا هو معدود من الفرش، وهو فرش لأنه ليس له نظائر كثيرة، لكن هو في نفسه مضطرد، فهو حقيق بأن يجعل في موضع خاص، وهو تحت الفرش. ومثل هذا التصرف يعين على كسب الملكة في القراءات وضبط المسائل المضطردة، فإذا قلت لك المضطرد تقول لي قالون عندهم المضطرد كذا وكذا وكذا وكذا، تحصره تعد تسرع فيه، بخلاف ما إذا تفرق لك على حسب المواضع والسور، يعني عسر عليك أن تستحضره وتضبطه. مشترك بين القارئ، مشترك، قد يكون الأصل ممن فرد به القارئ، كالسكت على الهمزي، على الساكن قبل الهمزي، وكنقل الحركة هذا مما اختص به ورش، وكالإدغام الكبير هذا مما اختص به أبو عمرو، قد يشاركه بعض القراء يسيرا، نعم، وكتخفيف الهمز عند الوقف هذا اختص به حمزة وهشام عن ابن عامر، نعم، أغلب الأصول مشتركة، القراء فيها مذاهب معزوة. ويمكن أن نقول هي مشتركة من قبل أن كل قارئ له فيها مذهب، فمذهب نافع مثلا هو تحقيق الهمز عند الوقف، ومذهب حمزة رحمه الله تخفيفه، فهنا قد اشترك نافع وحمزة في هذا الباب، فكان لنافع التحقيق وكان لحمزة التخفيف، لكن باعتبار آخر أن نافع لا يسأل عن تحقيقه ولا يبحث فيه، ولولا حمزة ما اهتدينا إلى هذا الباب ولا عرفنا أنه يوجد أصلا، فالذي دخل أدخلنا في هذا الباب هو حمزة، فإذن يمكن أن نقول هو الذي اختص به، لم يقع فيه اشتراك، لكن بنحو آخر يمكن أن نرده مما اشترك فيه، لأن كل قارئ له حكم يحتاج إلى أن يعرف عنه ويلتزم. إذن هكذا. وهناك أشياء أخرى من مواضع الخلاف التي يمكن أن تجعل أصولا، فمن ذلك مثلا خلافهم في القراءة بالغيبة والخطاب، هذا كثير جدا. من مواضع ذلك أول موضع له في قول الله جل وعلا: وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون. ابن كثير قرأ بالغيبة، غيره قرأ بالخطاب، ثم بعد ذلك: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله. ابن كثير بالغيبة، غيره بالخطاب، ثم بعد ذلك بقريب: وما الله بغافل عما تعملون وعما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فقرأ نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف قرأوا بالغيبة وقرأ غيرهم بالخطاب. ولصيق بهذا التأنيث والتذكير، وأول موضع في ذلك هو قول الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة. نقرأ ولا يقبل، قرأ أبو عمرو بن كثير: ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدلا ولا هم ينصرون. وهذا له نظائر، مثلا يجبى إليه ثمرات كل شيء، تجبى إليه ثمرات كل شيء، مثلا تكن يكن، مواضع كثيرة وقع فيها الخلاف وهو دائر بين التذكير والتأنيث، ومواضع كثيرة فيها خلاف وهي دائرة بين الغيبة والخطاب، كثيرة جدا. ومواضع كثيرة وقع فيها الخلاف وهي دائرة بين الجمع والإفراد، ومواضع كثيرة وقع فيها الخلاف وهي دائرة بين التخفيف والتشديد، ومواضع كثيرة وقع فيها الخلاف وهي دائرة بين التحريك والتسكين، ومواضع وقع فيها الخلاف وهي دائرة والخلاف فيها محسوب على رسم المصحف، وما بقي من الفرش الذي لا يجمعه ضابط. فأنا رصدت هذا وقيدت عليه بعض كتبي، كنت كتبت في مقرأ ابن كثير وضبطته على هذا، وغير مقرأ ابن كثير، مقرأ عاصم كذلك قيدته على هذا، وهذا يكسب الملكة. ثم وجدت البارزية صاحب السرعة أو الشرعة، بعضهم يضبطه، كتبه على هذا النحو، سبحان الله. كنت أظن أنني أول من اهتدى إلى هذا، كنت أستشكل ذكره منه، لكن وجدته زاد في الفرش أشياء كثيرة، الخلاف بين الضم والفتح، الخلاف بين أشياء يعسر أن تجعلها ضوابط. فهو لم يفرق بين أصل وفرش، جعل الكتاب على لون واحد، لم يفرق فيه بين أصل وفرش. نعم، فرد الفروش كلها إلى أصول إلى قواعد، الخلاف بين مثلا الفتح والضم. نعم، المقصود أن طالب العلم إذا أراد أن يضبط القراءات ويؤلف فليدخل هذه الأبواب، فليجمع وليختصر وليعيد الترتيب، لأن هذا كله يثبت له الحروف، والحروف حروف القراءة صعبة تتفلت. نسأل الله أن يعيننا على الخير. هذا الآن نشرع في المقصود. يقول هو رحمه الله: قرأ. نعم نعم، لا شك هذه الأشياء لا تجدها في الكتب، لا تنطق. الكتاب لا يجادل، الكتاب لو وجدت القرآن أمامك إذا كفر بالله من كفر وارتد من ارتد وقال بالباطل من قال، القرآن هو أشرف كتاب، وكتاب الله الذي لا يأتي الباطن بين يديه ومن خلفه، لا يستطيع أن يجادل الكتاب، لا يستطيع أن يجادل، وإنما يجادل حامله ومن فهمه ووظفه وعرفه وعرف مقصوده واهتدى به، فهو الذي يجادل به، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن الكتب في نفسها وحدها لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، إنما يحق الحق ويبطل الباطل من استفاد منها. ولذلك يلزم تلقي العلم على الشيوخ، يلزم، فالناظر في الكتب وحده لا يستفيد، لا سيما الناظرين الأولين. الإنسان إذا بدأ ابتداء يطلب العلم ودخله بمفرده خرج منه بمفرده، دخل العلم وحده خرج منه وحده. وكانوا يقولون من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتحريف في حرم، ومن يكون آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. نعم. ومن لا له شيخ وعاش بعقله فذاك هباء عقله وجنونه كما قال الآخر. فالشيخ لا بد منه، وفائدة الشيخ أن يصحح لك الأصول ويضبط لك المداخل ويقرب منك البعيد، هذا هو، ويعينك على تكسب الملكة، هذه فائدة الشيخ. ولا يستغنى بالشيخ، من استغنى بالشيخ لا سيما في زماننا قصر علمه، قصر، لأن الشيوخ لا يستوعبون كل شيء، ينسون ويغفلون ويتركون بعض العلوم. ولذلك كان من مهارة الشيخ عبد الحميد بن باديس العلامة المصلح الكبير الإمام أن نبه على هذا، قال أرى كثيرا من طلبتنا في هذا العصر في زمان حينما كان يدرس في الزيتونة وغيرها يقتصرون على ما يتلقون على شيوخهم، قالوا ويفوتهم بذلك خير كثير. قالوا على والذي ينبغي أن الطالب إذا حصل مقصود الدرس أن يذهب وضبطه أن يذهب بنفسه فيطالع ويذاكر مع أصحابه فيطالعون الكتب. قال فإن الشيخ لا يدرسه كل علم ولا يدرسه من العلوم كل شيء، وتبقى علوم كثيرة ومسائل كثيرة ومعلومات لا يحصلها الطالب سماعا من شيخه، لا الوقت يسعف ولا الملكة تؤذن ولا الحال مناسب. قال بل الطالب يبحث في نفسه وينظر، وهذا هو الذي يعينه على التثبيت وتحصيل القوة والمهارة في العلم. ثم قال فعلى الطلبة والمتولين أمر الطلبة أن يجمعوا بين التحصيل العلمي والتحصيل النفسي. قال ليصلوا إلى أناس، قال كثير من الطلبة تجد إذا تخرج من المدرسة يخرج ضعيفا لا يعرف إلا ما سمع، وهو بعيد عن الحياة لا يستطيع أن يوظف معلوماته بما ينفع أمته. لماذا؟ لأنه اقتصر على تلقي ما سمع فقط، ولم يدخل بنفسه لينظر ما قال الناس وما بحثوا ليجمع بين ما سمع وما هو الواقع حقا. وفرق بين واقع الأمر وما سمعت، فرق بين ما أدركت أنت عليه أهلك وشيوخك والناس وما عليه الأمر في نفسه. وكم من شيء كان حقا في زمان خفي وصار غير معروف الآن، وكم من مسألة كانت غير معروفة في زمن تقدم هي الآن من أظهر المسائل. أنا أقرب منكم شيئا، مسألة التعصب للمذاهب كانت إلى وقت قريب كانت خافية، الناس أكثرهم تجدهم متعصبين يلون أعناق النصوص حتى يوافقوا مذاهب علمائهم وما درجوا عليه، وهذا شيء شديد. لكن التعصب الآن خفي الحمد لله بفضل بعض العلماء جزاهم الله خيرا، تجد أن أكثر الناس الآن يميلون إلى الدليل ويقبلونه ويناقشون به ويرجحون ويتركون ما ألفوا وما درجوا عليه من أجل الدليل. هذا من الخير الذي كان خافيا في زمان هو الآن موجود، ويقابله من الخير الذي كان من قبل وقد خفي الآن أكثر. هذا ذكرته حتى لا نجعل أمرنا ضلالا كله، لكن يعني الغلط والنقص في زمان أكثر لا شك. ما من عام يأتي إلا والذي بعده شر منه، وينضب ماء العلم وتخبو أعلامه بتقدم الزمن وتأخره، لا شك في ذلك. فما تقدم العلم فيه كان أكثر والهدي فيه كان أقرب، هذا لا نجزم به ولا نشك فيه. ولذلك نحن نقطع بأن أفضل هذه الأمة هم الصحابة لقرب عهدهم بالوحي، ثم التابعون لأنهم أقرب الناس بالصحابة، ثم أتباعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف بعدهم خلوف يقولون أو يقولون ما لا يفعلون أو يفعلون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال فمن جاهدهم بيده، فذكرنا الحديث، حديث ابن مسعود صحيح مسلم، وحديث كثيرة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك زمان. وذكر من حال أهله، وذكر من السمن الذي يظهر لهم، ومن الكذب المتفشي فيهم، وهكذا. ولا شك أن تأخر الزمن عامل في ضعف العلم وضعف العمل، عامل في ضعف العلم وضعف العمل من جهتين، فالعلم الذي يدرك لا يعمل به، وكثير من العلم لا يدرك فيضعف العمل به، فيذهب العمل بالعلم الذي لا يعرف، ويضيع العمل بكثير من العلم المدرك. فانظر إلى عمل من تأخر، هو أضعف من عمل من تقدم بمراحل. وإذا ضعف العمل والاجتهاد، فالله جل وعلا يعامل على الناس بما عندهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه سنة الله، الناس يعطون من التوفيق والخذلان بحسب ما عندهم. وإذا تكلمنا على هذا فهو كلام عام، لسنا نعني به أن كل فرد من في هذا العصر المتأخر هو قاصر عن كل فرد من العصور المتقدمة، لا، هذا نظر على وجه الجملة. وإلا فيوجد في المتأخرين من يتقدم بعض المتقدم، كما قال ابن مالك رحمه الله: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين، لا شك في ذلك. لكن تمييزنا نحن وتقويمنا هو باعتبار المجموع، لا باعتبار الجميع والأفراد في الجميع، باعتبار المجموع. المهم أدخلتمونا في هذا، وذكرته لأنه من فقه طلب العلم، من فقه أدب الطلب، ذكرته لكم حتى تعرفوه وتثبتوا عليه إن شاء الله. يقول رحمه الله: قرأ وهي بالإسكان قالون حيث جاء في القرآن أول مسألة من مسائل الفرش المختلف فيها كلمة هو وهي، كلمة هو وهي، وهما ضميران: هذا ضمير المذكر المفرد الغائب، وهذا ضمير المؤنثة المفردة الغائبة. هذان الضميران وهما اسمان في لسان العربي لغات فيهما، المقروء به من تلك اللغات وجهان، وهما أفصح تلك اللغات: أحدهما تحريك هو بالضم وهي بالكسر، تحريك هو بالضم وهي بالكسر، والآخر إسكانهما، إسكان الهاء منهما، تحريك الهاء من هو بالضم والهاء من هي بالكسر، والآخر إسكانهما. فيهما لغات أخرى، منها إسكان الهاء، إسكان الواو من هو وهي، هو وهي، ولغة أخرى حذف الواو وحذف الياء، ولغة أخرى تشديد الواو والياء: وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقمه، بتشديد الواو، لا يستقيم الوزن إلا بذلك. هذه لغة. الأفصح من تلك اللغات ضم الهاء مع المذكر وكسرها مع المؤنث، أي التحريك، التحريك أفصح تلك اللغات التحريك، تحريك الهاء بضمها مع ضمير المذكر وكسرها مع المؤنث، هذا اللغة الفصيحة. ولغة أخرى فصيحة كذلك وهي إسكان الهاء، لكن المقروء به مع الإسكان مشروط، مشروط بشرط، وقد ذكره الناظم. ذلك الشرط هو أن يتقدم أحد هذين الضميرين واحد من حروف العطف الثلاثة: الواو أو الفاء أو اللام. اللام ليست من حروف العطف، واحد من حروف العطف الثلاثة: الواو أو الفاء أو ثم، وثم لها موضع واحد، أو واحد من حروف العطف الثلاثة أو من أحرف العطف الثلاثة أو اللام أو اللام. الناظم رحمه الله لم يفصح عن هذه الشروط، لكنه ذكر الحكم مقيدا بهذه الشروط فيه نعم مقيدا بالمثال الذي يبين هذه الشروط. فنقول إذن الخلف بينهم في هذين الضميرين مشروط بشرط، وهو أن يسبق إما بواو وإما بفاء وإما بلام، هذا الكثير. ونزيد ذلك أن يسبق بثم، هو في موضع واحد في القرآن. هذه المسألة قرأها قالوا رحمه الله بالإسكان، وقرأ ورش بالتحريك لأنه سكت عنه، وعلى هذا نبه بقوله قرأ وهو وهو فنطق به ساكن الهاء، هذا واحد. لماذا؟ ليبين لنا موضع السكون الذي أشار إليه أين هو، هذه واحد. ثم نطق به مقرونا بواو، وهذا شرطه. قال قرأ وهو وهي وهي، نطق به بإسكان الهاء ليبين لنا موضع الإسكان وهو الهاء، ونطق به مقرونا بالواو ليبين لنا شرطه. قرأ وهو وهي بالإسكان قالون حيث جاء في القرآن. ولماذا بدأ به؟ لأنه أول موضع وقع في الخلاف بين قالون ورش من مسائل الفرش، وهو في قول الله جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا وهو. ووهي مثلا وهي تجري بهم في موج كالجبال، هذا وهي. قال حيث جاء في القرآن، فبين لنا أن هذا مضطرد وهو ضابط لهذا الحرف. قال ومثل ذاك فهو فهي. مثل ذاك أي مثل هو وهي المحكوم عليهما بإسكان الهاء في مقرأ قالون وقد اقترن بالواو، مثل ذلك مثل هذا الحكم المنسوب إليهما له فهو فهي، أي لفظ فهو ولفظ فهي، وهو الضميران المذكوران مقرونين بالفاء، مقرونين بالفاء. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه. فهي فهي مثال فهي فهي فهي فهي أعينوني أعانكم الله أيوة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي. ثم قال لهو ولهي أيضا كذلك كلمة هو وهي إذا صاحبهما اللام. إن الله لهو الغني الحميد، لهو الغني الحميد، لهو الغني الحميد. لهي في قول الله جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فهذه ثلاثة شروط: أن يسبق أحد الضميرين بواو أو فاء عاطفتين أو لام. قال رحمه الله ولهي أيضا مثله ثم هو، مثل هذا ثم هو، ذلك في سورة القصص في قول الله جل وعلا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم هو ثم هو يوم القيامة. وينبغي أن تحرصوا على إسكان الهاء، لا تختلس، بعض الناس يختلسها فيقول وهو معكم وهو معكم وهو، فتظهر كأنها مضمومة. وهي تجري وهي تجري وهي تجري وهو معكم، ولا يبالغ فيها كما يبالغ بعض الناس. وهو ما أدري أنا كيف يقرأون. والقراءة سنة ومتوسطة بين الغلو والجفاء وما فوق البائن. قال حمزة رحمه الله اعلم أن ما فوق البياض برص برصا، وما فوق الجعودة قططا، وما فوق القراءة فليس بقراءة. وقال السخاوي علم الدين رحمه الله للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، الحرف ميزان، فلا تكو طاغيا فيه زائدا مجاوزا قدر الحاجة، ولا تكو مخسر الميزان. نعم. وقال من قبله أبو مزاحم من الخاقاني: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وليس المقصود أن ننبه على هذا، لأننا في موضع بيان المقارئ لا في موضع تصحيح التجويد، لكن ذكرته تكملة. إذن فهمتم هذا. ثم هو فيها وهو كذلك: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. حرفان في آية واحدة. وكذلك في سورة الروم في قول الله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، انظر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في آية واحدة ثلاثة مواضع. لا أعلم نظيرا لها، لا أعلم لها نظيرا. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والبطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أين هذه؟ سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ما في السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، له يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. لا، مش هو الأول في كل آية تجد حرفا، لكن لم يجتمع في آية واحدة غير حرف. نعم، سورة الحديد مواضع كثيرة لكن في كل آية حرف، نحن نريد أكثر من حرف. إذن هذا المفروش الأول، كلمة هو، وهي ضابطهما أن يقترنا بواو أو فاء أو لام، ومعهما كلمة ثم هو، فهذان يقرآن لقالون بالإسكان. مفهوم هذا أن ورش رحمه الله لا يسكنهما، فكيف يقرأهما بالتحريك بضم الهاء من هو وكسر الهاء من هي، هذا هو. ثم قال رحمه الله: وفي بيوت، والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء. الفرش الثاني كلمة بيوت. قالون رحمه الله كان يقرأها بكسر الأول وهو الباء حيثما وقعت نكرة ومعرفة. وأول ذلك في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وقعت في سورة النور في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم الله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وبعدها كلمات حتى قال الله جل وعلا: ليس ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، في 14 موضعا في محفظ، هنا 10 وتلك 3 ورابع بينهما. قال: وفي بيوت، والبيوت الباء قرأها بالكسر، قرأ الباء بالكسر حيث جاء. هو في مواضع كثيرة، كنت أحصيته مرة في نحو 38 موضعا، نسيت، في نحو 38 موضعا، كلها أو 32 موضعا كلها وقعت فيها كلمة البيوت. هذا الفرش الثاني. الثالث قال: واختلس العين. وقوله قرأها بالكسر يفهم أن ورش رحمه الله لم يكسر، وإذا لم يكسر فإنه يضم. نعم. وكلمة البيوت هذه لها نظائر، لم يقرأ بها قالون لكن قرأ بها غيره كابن كثير وشعبة وابن ذكوان عن ابن عامر، وهي كلمة جيوبهن وكلمة شيوخا وكلمة الغيوب وكلمة عيون، 4 كلمات. العيون وقعت في مواضع كثيرة في نحو 16 موضعا، وكلمة الغيوب إنك أنت علام الغيوب وقعت أولا في المائدة، وقعت في نحو 4 مواضع أكثر، علام الغيوب أو علام الغيوب، وكلمة جيوبهن في سورة النور خاصة، وكلمة شيوخا في سورة غافر خاصة. هؤلاء الكلمات وقع الخلاف بين القراء في كسر أولها كذلك، لكن قالوا رحمه الله قرأها بالضم. فإذا قد أخذ بطرف من هذه المسألة وهو كسر الباء من بيوت، وهذا مما يبين عن فضيلة مقرئي وحسن الاختيار الذي سلكه. فكان له مع كل مقرأ طرف أو حظ يخفف الهمزات ويحققها ويكسر ويضم ويمد ويقصر ويفتح ويميل وهكذا، ويسكن ميم الجمع ويحركها، له في مقرئه تصرف، ومقرأه على أنه حسن اختيار رحمه الله. هذا الفرش الثاني. الثالث قال: واختلس العين لدان عما، وفي النساء لا تعد ثما، وها يهدي ثم خا يخصمون، إذ أصل ما اختلس في كل السكون. ها هنا ذكر فرشا ثالثا وهو الاختلاس. قرأ قالون رحمه الله بالاختلاس في أربعة أحرف. ما هي؟ الحرف الأول حرف نعمة، وقد وقع في موضعين في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي سورة النساء في قول الله جل وعلا: إن الله نعمة يعظكم به. كلمة نعمة وقعت في موضعين، والكلمة الثانية كلمة لا تعد، وقلنا لهم لا تعد بفتح العين وتشديد الدال، لا تعد في السبت في سورة النساء، ولذلك قالوا في النساء لا تعد ثم هناك. أو يحتمل أن قوله اختلس العين لدى نعمة وفي النساء، وفي النساء معطوف على مقدر تقديره، والتقدير لدى نعمة ها هنا في البقرة، في البقرة وفي النساء. لماذا قال في البقرة؟ لأن فرش الحروف المفردة تذكر ابتداء على ما في سورة البقرة ثم ما بعدها من السور، ولا يزال إلى الآن في سورة البقرة. لماذا؟ لأنه هو وهي في سورة البقرة، وبيوت في سورة البقرة، ونعمة في سورة البقرة. فالأصل أنه يذكر ما وقع من الفرش في سورة البقرة. فلما كانت كلمة نعمة في موضعين في البقرة وغيرها، لم يحتاج إلى أن نبين موضعها في البقرة، لأن ذلك مدرك لأنه في سورتها، فعطف عليها، ذكرها وأجملها وسكت عنها، ثم عطف عليها ما في سورة النساء ليشرك بينهما في الحكم، ويبين أن هذا الحرف قد وقع في موضعين، فقاله في النساء. هذا وجه، فيكون في النساء معطوفا على مقدر، أي تقديره في هذه السورة وفي النساء. ويكون قوله لا تعد ثم لا تعد معطوفا على نعمة، والتقدير واختلس العين لدى لا تعد ثم، فيكون ثم إشارة إلى ذلك الموضع والنساء. هذا. ويحتمل أن يكون في النساء لا تعد ثم متعلقا باختلس العين والتقدير واختلس العين لدى لا تعد في النساء ثم، لكن هذا فيه شيء من التكرار، فذكر النساء وذكر ثم مرتين بلا حاجة، لا يحرز لنا شيئا، لا يحرز. المهم لنا تأويله بأحد هذين الوجهين، والله أعلم. إذن الكلمة الفرش الثالث الاختلاس، سنتبين معنى الاختلاس. الاختلاس يكون في حروف أربعة ذكرها: الأول كلمة نعمة، الثاني كلمة تعد، الثالث كلمة يهدي. أين ذلك؟ في سورة يونس: أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم لا يهدي، في سورة يونس. الرابع في سورة ياسين، وذلك يخصمون، يخصمون. سامحني، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا يعلمون وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا والذين آمنوا نطعموا من لم يشاء الله وطعم إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فالخاء من يخصمون والهاء من يهدي والعين من نعم وتعد قرأها قالون هذه الأحرف الثلاثة في هذه المواضع الأربعة ومنها ما وقع في مرتين هو كلمة نعمة قرأها قالون بالاختلاس قال واختلس العين وها يهدي ها معطوف على العين أي واختلس ها يهدي وقوله ثم خاء أي واختلس ثم اختلس خاء يخصمون أي خاء يخصمون ما معنى الاختلاس؟ الاختلاس هو اختطاف الحركة الإسراع بها عدم توفية الحرف ما فيه من حركة نقص الحرف عن حركته عدم إتمام الحركة يشبه الروم لكن الاختلاس أقوى من الروم فالباقي في الاختلاس أكثر من الذاهب والباقي في الروم أكثر من والذاهب في الروم أكثر من الباقي هذا وجه من وجوه الاختلاف ووجه آخر أن الاختلاس يكون في أثناء الكلمات وفي أواخرها في أثناء الكلمة وفي آخرها والروم لا يكون إلا في آخر الكلمة وهو مخصوص بالوقف والاختلاس ليس مخصوصا بالوقف هذا موضوع ثاني ومن أوجه الاختلاف أن الاختلاس غير مخصوص بالفتح فيكون في غير يعني لا يستثنى في الفتح فيكون في المفتوح وفي غيره بخلاف الرومي فالروم يستثنى منه الفتح فيهدي الفتح نعم ما هو الكسر وتأمننا الضم فالاختلاس يتناول الحركات كلهن والروم عرفنا في المجلس الماضي أن الفتح لا يرام ماذا القراء ماذا قال مفتوحي منصوبي مفتوحي فهمتم؟ الاختلاس قريب من الروم لكن الباقي في الاختلاس أكثر من الذاهب فإذا اختلسنا الكسرة فمعنى ذلك أننا نأتي بكسرة مسرعة معجلة غير موفاة فنقرأ إن الله نعم ما يعظكم به اسمعوا العين من يعظكم يعظكم لكن العين من نعم ما تكون مختلسة مختطفة إن الله نعما يعظكم به وقلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت هنا اختلست وتأخذهم وهم يخصمون أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى اختلست قال الناظم رحمه الله وعلل سبب الاختلاس لماذا اختلس قالونا هنا لماذا اختلس لماذا لم يقرأ كورش بالفتح قال إذ أصل ما اختلس في كل السكون نعم الأصل في نعمة الأصل نعمة ما نعمة ما ونعمة مخففة من نعمة نعمة فعل ثلاثي لازم جامد لما كان جامدا تصرفت العرب فيه فاستعملت فيه لغات فمنها أنها نقلت كسرته إلى كسرة العين منه إلى الفاء بعد سلب حركة الفاء فقالت نعمة أصله نعمة نقلوا كسرة العين إلى الفاء فقالوا ني بعد سلب حركة الفاء ولما نقلوا كسرة العين بقيت العين خاوية من التحريك فكانت ساكنة فقلنا نعمة فلما دخل عليه ما التي هي إما الفاعل وإما مميز مهم على خلافه ما مميز وقيل فاعل وفي نحو نعمة ما يقول الفاضل لما دخلت عليها كان الأصل أن نقول نعمة ما لكن حصل موجب الإدغام وذلك التماثل ميم مع ميم متماثلان حصل موجب الإدغام فلما حصل موجب الإدغام لم يمكننا أن احتجنا إلى أن ندغم، ولا يمكننا أن ندغم إلا بإسكان الأول، لأنه قد تقدم لنا أنه لا يدغم الحرف في الحرف إلا إذا كان المدغم ساكنا. فلما لزمنا الإسكان وقعنا في إشكال كيف نفعل، لأن قبل هذا الإسكان إسكان، قبل الحرف الذي نريد أن ندغمه فنسكنه حرف ساكن. فبعض القراء ماذا فعل كأبي جعفر، وهو مذهب أو وجه لقالون كذلك، وإن كان الناظم رحمه الله لم ينصص عليه سنشير إليه. بعض القراء لم يبالي باجتماع الساكنين فقرأ نعم، إن الله نعم ما يعظكم، أصله نعمة ثم ما اجتمع ما وهذا هذان متماثلا، فوجد سبب الإدغام. لما وجد سبب الإدغام لزم الإدغام، ولا يمكن الإدغام إلا بإسكان الأول المدغم. فلما أريد إدغامه أسكن فذهبت حركته، فقلنا نعم، لكن يجتمع ساكنا لا يبالون باجتماع الساكنين لأن القراءة قد ثبتت بذلك وصحت. فهمتم؟ فالأصل في هذه الكلمة إسكان العين من نعم نعمة، لكن بعض القراء ماذا فعل؟ اختلس الحركة، هو مذهب، حتى لا يجمع بين الساكنين اختلس الحركة، حرك العين بحركة مشابهة لحركة النون مختلسة حتى يخرج بذلك عن التحريك. فهمتم؟ هذا هو، هذا وجه الإسكان، وجه القول في نعمة ونعمة ونعمة. وأما يهدي وأما تعدو فكذلك، أصله تعتدو، اعتدى، فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم. لا تعتدوا ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا أصله تعتدوا، تفتعلوا، اعتدى وزنه افتعل. فلما قلت لا تعتدوا، تعتدوا ماذا كان فيه؟ كان فيه تاء ودال، تعتدوا تاء ودال، والتاء والدال متقاربان، والتقارب يقتضي الإدغام، فجاز الإدغام، يجوز في نحو تعتدوا يجوز الإدغام. كيف يدغم؟ تعتدوا تدغم التاء في الدال، لا يمكن أن تدغم التاء في الدال إلا بعد مراحل من ذلك، أن تكون التاء ساكنة فأزيل فتحها، فقيل لا وقلنا لهم لا تعتدوا، ثم قرئ لا تعدوا بالتشديد، وهو مقرأ أبي جعفر، وقرأ به قالون وأبو بكر شعبة وغيرهما، أبو عمرو، لا استغفر الله استغفر الله، قرأ شعبة بالإسكان عامة، لكن كلمة تعدوا هذا لم يقرأ بالتشديد فيه إلا أهل المدينة، لا تعدوا، أما غيرهم فقرأوا لا تعدوا من عدا يعدوا، أهل المدينة قرأوا لا تعتدوا. فقال أبو جعفر وكذلك قالون في وجهين تعدوا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بالإسكان والتشديد، لكن قال قالون في وجه له الجمع بين الساكنين محذور في العربية، فلما لزمنا في هذا الموضع أن نجمع بين الساكنين تخففنا منه بأن حركنا الحرف الأول الساكنة للمدغمة الساكن الأول بحركة مجانسة لحركة الحرف الذي قبله، التاء مفتوحة، فحركنا العين بحركة مجانسة واختلسناها اختطفناها، لأن الحركة هذه ليست أصيلة فيها، فقلنا لا تعدوا تعدوا، وإنما جئنا ببعض حركة فرارا من الجمع بين الساكنين وتحقيقا للفرار فقط. فهمتم؟ فهمتم وجه الاختلاس؟ سأتكلم عن ماذا بيمرش سأتكلم. وكذلك يهدي، أصله يهدي، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يهدى، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي أصله أما لا يهتدي، لا يهتدي يهتدي، كذلك التاء والدال اجتمعا وهما متجانسان متقاربان عند قوم، متجانسان عند قوم، والتجانس مقتضي للإدغام، ولا يمكن الإدغام إلا بإسكان الأول، وإذا أسكن الأول فقبله ساكن يجتمع الساكنان، فجمع بينهما أبو جعفر وقالون وكذلك شعبة في أحد الوجهين عنه وكذلك أبو عمرو ومن خفف من سكن هنا، فقرأوا أما لا يهدي، شعبة لم يقرأها هنا بهذا، قرأ أما لا يهدي، أما لا يهدي شعبة، شعبة لم يقرأ بهذا، استغفر الله أخطأت، قرأ به في بعض الطرق طيبة على كل حال، لكن في الطرق الشاطبية لم يقرأ به. فكيف نقرأ؟ أصله يهتدي، يهتدي، التاء لابد من إسكانها حتى تدغم، فقلنا يهتدي ثم قلنا يهدي يهدي، فجمعنا بين الساكنين. قالون أراد في أحد الوجهين عنه أن يدفع هذا الالتقاء، وذلك بأن يحرك الساكن الأول بحركة، ببعض حركة من جنس حركة الحرف الذي قبله ليحصل التخفيف، فقال أما لا يهدي إلا أن يهدى، فهمتم؟ وكذلك كلمة يخصمون، أصله يختصمون، يختى، والتاء والصاد متقاربان، أريد إدغام التاء في الصاد ولا يمكن ذلك إلا بإسكان التاء، فلما أسكنت اجتمع الساكنان فقالوا يخصمون. وفي أحد الوجهين عن قالون حرك الخاء ببعض حركة دفعا لالتقاء الساكنين فقال يخصمون، هذا مذهب قالون رحمه الله. وأما ورشون فكان يحركهن بالحركة المجانسة لحركة الحرف الذي قبله، فقال نعم بالكسر وتعد، تعد بالفتح، لا تعد بالفتح، ويهدي بالفتح، ويخصمون بالفتح. لماذا حرك؟ دفع التقاء الساكنين بحركة مجانسة للحرف السابق ليحصل التناسب. وبعض القراء دفع التقاء الساكنين بوجه آخر كحفص مثلا، فإنه يقرأ أما لا يهدي، وكذلك يخصمون، فكسر. لماذا؟ لأن الكسر هو الأصل في دفع التقاء الساكنين، لما احتاج إلى أن يدفع التقاء الساكنين يدفعه بالكسر، كما تقرأ أنت لم يكن الذين كفروا قل اللهم فتكسر. من حفص قرأ تعدو، لم يقرأ تعدو بالتخفيف، لا وجه فيه. هذا المسألة. قال إذ أصل ما اختلس في الكل السكون، نعم، وبوجود السكون يجتمع ساكنان لأن الحرف الذي بعد مدغم، فلما اجتمع ساكنان أوجب ذلك الاجتماع التفريق بينهما، لأن ذلك فيه ثقل، وكلام العرب مبنى على الخفة، فاستجلابا للخفة ودفعا للثقل حركوا الحرف الساكن الأول ببعض حركة، ولاحظوا الحرف الذي قبلها فحركوها، أو الذي قبله فحركوه بحركته، وجاءوا ببعضها لأن البعض مخرج للإسكان، بعض الحركة كالحركة، بعض الشيء يأخذ حكم كله، فجاءوا باختلاس لأنه أقرب وأقل ما يحصل لهم دفع التقاء الساكنين فاختلسوا. هذا هو، هذا معنى هذا البيت، هذين البيتين وتوجيه ما فيهما. والاختلاس يقرأ به بعض القراء في بعض المواضع، فأبو عمرو مثلا يقرأ يأمركم ويشعركم وبارئكم وأمثال هذا، يقرأه بالاختلاس، دوري عنه بالاختلاس ويسكن في الراويين عنه، يأمركم ويأمركم، يأمركم، بارئكم، بارئكم، بارئكم، بارئكم، وما يشعركم، يشعركم، يشعركم. هذه المسألة الثالثة. قال رحمه الله وأنا إلا مده بخلفي، انتقل من سورة البقرة وما دخل معها إلى سورة الأعراف، لأنه ليس بين ورش وقالون من الخلف في الفرش إلا في هذا، في الأعراف في قول الله جل وعلا وما أنا إلا نذير مبين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وإنما قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. إن أنا إلا نذير قال هو وأنا إلا مده. ما معنى مده؟ أثبت حرف مد يعني بذلك في الوصف بدليل أنه قال وكل يمد في الوقف فالخل في الوصف. إذا قرأت لورش قرأت وما أنا إلا نذير مبين وما أنا إلا نذير مبين هكذا تقرأ. وهذا هذا فرع عن أصل ينبغي أن نعرفه وهو أن أهل المدينة انفردوا عن بقية القراء فأثبتوا ألف أنا أثبتوا ألف أنا في الوصل لا في الوقف إذا وقع بعدها همزة همزة قطع مضمومة أو مفتوحة. أنا أنبئكم بتأويله أنا آتيك به أنا أحيي وأميت أول موضع في سورة البقرة في قول الله جل وعلا أنا أحيي وأميت على لسان النمروذ قاتله الله ولعنه بالعائن. نعم أهل المدينة قرأوا بإثبات الألف من أنا إذا سبق إذا جاء بعدها همزة قطع مفتوحة ومضموعة هذا هكذا مقرأهم. واختلفوا إذا كان بعدها همزة قطع مكسورة فقالون وحده عنهم روى جواز روى مثلهم عدم الإثبات وروى الإثبات وهو الذي عبر عنه الناظم رحمه الله بقوله وأنا إلا مده بخلفي مد وإثبت حرف مده فقرأ وما أنا إلا نذير مبين وما أنا إلا نذير مبين هذا معنى مده إثبات حرف المد. ثم يلزم منه أن يكون كالمنفصل فإذا كنت تقرأ بقصر المنفصل قصرته وإذا كنت تقرأ بمده مددت هذا. لكن قال وبخلفي فمعنى ذلك أن لك فيه وجهين الإثبات وعدم الإثبات. وكلمة أنا إلا هذا هذه الصورة كلمة أنا إذا وقع بعدها همزة قطع مكسورة وقعت في القرآن في ثلاثة مواضع أولها هذا في سورة الأعراف والثاني في سورة الشعراء والآخر في سورة الأحقاف. الشعراء في قصة نوح عليه السلام فاتقوا الله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين. نعم ما ماذا قلت حسابنا ربنا تشعرون وما أنا إلا نذير مبين إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا إلا نذير مبين. نعم حسنت هذا ليس منه وما أنا بطارد المؤمن ليس منه حسب العرب وما أنا بطارد المؤمن نعم إن أنا إلا نذير مبين أحسنت. وفي سورة الأحقاف قول الله جل وعلا وما أنا إلا نذير مبين قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هنا في هذه المواضع الثلاثة وقعت كلمة أنا وبعد همزة قطع مكسورة فوقع فيها الخلاف فعن قالون فيها إثبات الألف وحذفها هذا الفرش الرابع. ثم قال رحمه الله وكلهم يمده في الوقف كلهم يعني قالون وورشا وغيرهما من القراء والرواة يمده أي يثبت ألفه في الوقف ألف أنا في هذا الموضع وفي غيره. نعم كلمة أنا كلمة أنا الفصيح فيها أن تحذف ألفها عند الوصل وفصيح أن تثبتها إذا جاء بعدها همزة قطع وعندك خلاف في همزة قطع إذا كانت مكسورة مفهوم هذا أنها إن كانت مفتوحة أو مضمومة فالفصاحة فيها أو مذهب أهل المدينة الذي وفصيح فيها إثبات الألف وجن واحدة. وأما إذا جاء بعدها غير الهمزة من الحروف فلا تثبت الألف فيها عند الوصل في الفصيح ولذلك جاء في القرآن أنا خير منه ولا أنا عابد ما عبدتم إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أنا بطارد المؤمنين أنا بطارد بحذف الألف في الوصل هذا إجماع بين القراء. ولكن ألفها تثبت عند الوقف، تثبت عند الوقف، تقول أنا، أنا بإثبات. ومثل كلمة أنا كلمة لكن هو الله ربي في سورة الكهف، وذلك أن كلمة لكن فيها ثلاث كلمات، الأصل لكن أنا هو، لكن هو الله فيها ثلاث كلمات، الأصل لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي، فهذه فيها جملة داخل جملة داخل جملة داخل جملة، الله ربي جملة، والله ربي داخلة تحته هو الله ربي، وهو الله ربي داخلة تحت أنا هو الله ربي. فهنا في عند أهل النحو عندنا الجملة الكبيرة والجملة الكبرى والجملة الصغرى والجملة ذات الوجهين، فالجملة الكبرى هي لكن هو الله ربي، والجملة الصغرى هي الله ربي، والجملة ذات الوجهين هي هو الله ربي، فباعتبار دخولها تحت لكن هو الله ربي كانت صغرى، أو كانت الجملة الصغيرة، وباعتبار دخول هو الله ربي تحتها كانت جملة كبيرة. عرفنا هذا إن ذلك، وهذا الإعراب تنسب الجملة عند التسمية بغير حرف بدأت به، وسمي ما أسندتها بالصورة وما بها حدثت وما بها أخبرت في الكبرى، نحو الذين آمنوا بالله أولئك يؤتيهم عظيم الجاه. زيد حرف الكافي، نسيت ماذا قلت، كحرف الكافي. المهم هذا الفرش الرابع. الخامس كلمة قربة في سورة، إذن أنا إلا في وقعت في ثلاث مواضع قيدوا، في الأعراف وفي الشعراء وفي الأحقاف، في الأعراف والشعراء والأحقاف، في الأعراف وجاء في الشعراء جاء والأحقاف، وقد أتى كذاك في الأعراف، وقد أتى كذاك في الأعراف، وقد أتى كذاك في الأعراف والشعراء جاء والأحقاف. بيت يضبط لكم. الخامس كلمة قربة في سورة التوبة، فكل القراء غير ورش قرأوا فيها بإسكان الراء قربة، ألا إنها قربة لهم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم قربة. قالوا كغير ورش من القراء سكنوا الراء، هو الأصل فيها، وورش حركها فقال قربة، وهذا مفهوم من قوله، وسكن الراء التي في التوبة في قوله عز وجل قربة، فمفهوم ذلك أن ورشا لم يسكن، وإذا لم يسكن فهو محرك، والتحريك هو الضم للمناسبة. فهمتم؟ هذا واضح جدا، هذا البيت دليل على نفسه، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هذه خمسة فروش. السادس كلمة لأهب، وكلمة ألا وكلمة لألا، همزهن قالون رحمه الله، قرأ قالون بالهمز في ثلاثة مواضع، لأهب لك غلاما زكيا، قرأه بالهمزة، مفهوم هذا أن ورشا لم يقرأ بالهمزة، أنه قال في مكان الياء، فمفهوم ذلك أن ورشا قرأه بالياء، ليهب إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. وكذلك واللائي، واللائي قرأه قالون بالهمزة، واللائي يئسن، وقد وقعت في أربعة مواضع، في سورة الأحزاب في أوائلها، وفي سورة قبل، في سورة المجادلة في أوائلها، وفي سورة الطلاق في موضعين في آية واحدة، هي أربع كلمات، فقرأ قالون واللائي يئسن بالهمزة، وورش رحمه الله قرأ هذا الحرف بالتسهيل بين بين، لم يقرأه بالهمز، واللائي يئسن واللائي. والثالث الحرف الثالث كلمة لألا، وقعت في موضعين، في سورة البقرة في قول الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا، والموضع الآخر في سورة النساء في قول الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس. وموضع ثالث في ثلاث مواضع استغفر الله. موضع ثالث في سورة في آخر سورة الحديد في قول الله جل وعلا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على فضل على شيء من فضل الله لئلا. فقال وقرأ ولي أهب همزه لأهب بإسكان الباء للضرورة ولأهب بفتح لكنه سكنها للضرورة ولأهب ونوى الوقف ولأهب همزه واللائي أي قرأ بالهمز دون التسهيل بين بين. هو لم ينصص على مذهب ورش. مذهب ورش في اللائي والتسهيل بين بين مع المدي وعدم المدي قبله لأن سبب الزيادة قد تغير. ولأهب قرأه ورش بماذا؟ بلياء. لم ينصص عليه على مذهبه فيهما. ثم قال مع لئلا وقد قلت لكم قد وقع في نعم النساء كلمة النسيء تقدمت كلمة النسيء تقدمت في باب الهمزات. قال ولأهب همزه أي قرأ بهمزه دون الياء واللائي همزه كذلك دون الهمزة المسهلة بين بين حقق همزه معنى همزه حقق همزه. قال مع لئلا في مكان الياء فورش يقرأ كلمة لئلا في مواضعها الثلاثة بليلا تخفيفا وذلك أن الهمزة إذا كانت مفتوحة وقبلها كسرة جاز تخفيفها بإبدالها ياء بقلبها ياء وهذا مقروء به في المقارئ وهو لغة فصيحة مضطردة وقد قرئ به من ذلك مقرأ ورش له هكذا هنا ومن ذلك مقرأ الأصبهاني فبيي منه وكذلك خاسيا وناشية ومليت منه وكذلك مقرأ أبي جعفر إن شانيك والأبتر إن شانيك شانيك وكذلك الخاطية خاطئة وكذلك فيه ومية أبو جعفر يقرأ هكذا في أه إن تكون منكم عشرون صابرون مثلا يغلبوا مئتين ويقول مئتين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إن يقول أبو جعفر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا جائز في العربية ورش امتطاه وقرأ قالون فيه على الأصلي إذن حصلنا هذا كم السابع لكننا نحتاج إلى تقييد. فالناظم رحمه الله على حسب ما أظهر لنا لم يذكر عن قالون في لأهب إلا الهمز والذي نقرأ به من مذهبه هو جواز الهمز والياء ولكن الهمز أحق بمذهبه لأن قالون رحمه الله يهمز. ووجه الهمز عند ورش إن شئت أن تجعله من قلب الهمزة المفتوحة المسبوق ما قبلها بياء بكسرة جعلت وإن شئت أن تشير إلى أن الياء هنا هي ياء الغيبة يقول ياها بأي ربك جاز لك ذلك والله أعلم. فإما أن يكون تخفيفا مع اتفاق القراءة والمؤدى وإما أن يكون إشارة إلى مقرأ آخر أو إلى معنى آخر. إذن قيدوا على الناظم في لأهب جواز الياء ولم يشير إليه كما تقيدون عليه في الفرش الثالث جواز الإسكان في وجهان. والناظم رحمه الله قد جرى على طريقة الشاطبي رحمه الله فلم يذكر إلا الاختلاس مع أنه كما قال تبعا فيها طريقة داني إذ كان ذا حفظا وذا إتقاني سلك طريقة داني رحمه الله والداني رحمه الله نص على الإسكان نص على الإسكان والشاطبي رحمه الله لم يذكر الإسكان مع أن الداني نص عليه وتبعه الناظم فلم يذكر الإسكان وذكر الاختلاس مع أن الداني الذي هو مقتضى طرقهما نص عليه فنقول نقرأ له بالاختلاس لصحته وبالإسكان لأنه مقتضى طرقهما ولأنه من طريق الداني وهما يعزوان القراءة ويسندانها إليه. إذن تقيدون على الناظم ها هنا شيئين يزادان عليه جواز الإسكان في المواضع المختلسة الأربعة نعم ما لا تعد وأما لا يهدي و يخصمون بالإسكان. هذا الأول. والثاني جواز الياء في لئاب لقالون. نعم لمن؟ لقالون. قال رحمه الله: ثم ليقطع وليقضوا ساكنا وليتمتعوا وأو أباؤنا. الفرش الثامن إسكان بعض الحروف الأخرى إن شئتم، ويمكن أن تجعل مع قربة إسكان بعض الحروف الأخرى، وذلك اللام لام الأمر في ثلاثة مواضع. لام الأمر أسكنت في مذهب قالون في ثلاثة مواضع: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ في سورة الحج، وكذلك ثم ليقضوا تفثهم في سورة الحج، وليتمتعوا في آخر سورة العنكبوت. فقرأ قالون اللام في هذه المواضع الثلاثة بالإسكان، فقرأ رحمه الله ثم ليقطع فلينظر، وقرأ ثم ليقضوا تفثهم، وقرأ وليتمتعوا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف تعلمون بإسكان اللام. فهمتم؟ فهموا هذا أن ورشة رحمه الله لم يقرأ بإسكانها، بل قرأ بما نطق الناظم به من التحريك والكسر، لأن الناظم قال ثم ليقطع وليقضوا بكسر اللام فيهما ساكنة، ثم بين موضع الإسكان الناظم، جمع بين التحريك والإسكان. ثم ليقطع وليقضوا ساكنا، أين ذلك بإسكان اللام؟ ونطق عليه نطق به بقوله وليتمتعوا وليتمتعوا، فتقول وليتمتعوا ثم ليقطع بإسكان اللام ثم ليقضوا. فهمتم؟ قال وأو آباؤنا. كلمة أو آباؤنا وقعت في موضعين في سورة الصافات وفي سورة لا في سورة لا القيامة الواقعة. نعم. أو آباؤنا الأول وأهل المدينة قرأوا بإسكانها ومن قالون، وكذلك الأصبهاني عن ورش أو آباؤنا، وكذلك أبو جعفر. فتقول أو آباؤنا الأول، فتكون كلمة أو كلها كلمة واحدة. وعلى مقرأ ورش من طريق الأزرق وبقية القراء إلا ابن عامر وأهل المدينة بالفتح يكون ها هنا كلمة، عندنا كلمتان، الهمزة للاستفهام والواو العاطفة. الأصل وآباؤنا الأولون، هذا الأصل وآباؤنا، لكن لقوة الهمزة في الاستفهام تقدمت ولم يتقدم عليها شيء، فلما وجد بعدها أو لما وجد حرف العطف، وحرف العطف من حقه أن يتقدم أن يذكر المعطوف به بعده، لكن من قوة الهمزة في الاستفهام أخرت الواو التي هي حرف عطف عليها، فقلنا وآباؤنا الأول. وكذلك أفإن مت فهم الغالبون. أفإن مت، أفإن الأصل، فأئن مت، فأئن مت فهم الغالبون. قال الله جل وعلا أفإن مت، ومن ذلك قال الله جل وعلا أو أمنا أو أمنا. نحن نقرأ أهل المدينة وكذلك ابن عامر الحجاز كذلك ابن عامر. أو أمنا أهل القرى، يقرأ غيرنا أو أمن، فأو أمن عندنا هنا الهمزة الاستفهام والواو واو العطف، وأو أمن عندنا حرف واحد وهو أو العاطفة، فانتبهوا بينهما فرق. وأو آباؤنا، فكم عندنا الآن؟ كم أحصينا؟ إن شئتم سبعة وإن شئتم بسطتموها، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر 12 13 14 15 16 إن شئتم 16 وإن شئتم جعلتمها 20 بتقسيم هو وهي إلى 6 ثم حساب ما بعد ذلك. فهذه 20 حرفا خالف فيها قالون ورشا في ماذا؟ في ماذا؟ في الفرش. ولنا أن نجعلها 7 أحرف. إذن كم خالف قالون ورشا في الفرش؟ 7 حرف، أو نقول 20 حرف. أين العشرون؟ أين العشرون من الأصول؟ فغالب خلاف قالون لورش هو في الأصول لا في الفرش، فالفرش بينهما مضبوط. فمن قرأ بورش جاز له أن يقرأ بقالون، لأن غالب الخلاف بينهما هو في الأصول، والفرشيات الخلاف بينهما فيها يسير، يعني في 7 فروش فقط أو في 20 فرشة. وكذلك من قرأ لقالون وأراد ورشا ساغ له وجاز وسهل عليه، لأن أحكام الفرش كلها واحدة، ليس بينهما إلا أشياء يسيرة تعكس هذه. هذا هو. قال رحمه الله: واتثقا بعد عن الإمام في سين سيئة سيئة بالإشمام. ها هنا يذكر لنا مسائل في الفرش اتفق قالون ورش عليها بقراءتها على نحو معين عن نافع، فتنسب هي إلى نافع الإمام لأن الراويين عنه قد اتفقا. فذكر لنا في الأول كلمة سيئة، ومثلها كلمة سيئة، وقد وقعت في القرآن في ثلاث مواضع: سيئة في سورة هود، وسورة العنكبوت، وسيئة في سورة الملك. كيف قرأها نافع أو الراويان عنه اتفاقا بينهما؟ قرأها بالإشمام. ما معنى الإشمام؟ بانضمام الشفتين، الإشارة إلى الحركة، لا إظهار، إشارة إلى الحركة بعد السكون. هذا معنى من معاني الإشمام تقدم. وعندنا معنى آخر للإشمام هنا، وهو خلط الكسر بضم والياء المتولدة منه بواو. الإشمام هنا يسمع، الإشمام في الأول لا يسمع، وها هنا يسمع. فسيئت إذا قرأناها بالإشمام قرأناها سيئت، هذا مسموع، بخلاف نستعين، هذا هل الإشمام فيه مسموع؟ ليس بمسموع، لكن سيئت مسموع. حقيقته، حقيقة الإشمام الإمالة، أن تميل الكسرة إلى الضمة فتتولد بعدها ياء هي إلى الواو. عبرت عنه بقوله: ونال سيئة سيئة الإشمام بأن يشوب كسره انضمام. ما معنى الإشمام؟ أن تشوب الكسر ضما، تخلطه بضم، أن تميل الكسر إلى ضم. فهمتم عن الإشمام؟ وهو ها هنا مسموع بخلاف الإشمام الأول. قال: واتفقا بعد عن الإمام في سين سيئة سيئة في سين سيئة سيئة بالإشمام. الإشمام هنا على نحو غير النحو الذي تقدم، هذا الأول الذي اتفقا عليه. الثاني قال: ونون تأمنا، أي واتفقا بعد عن الإمام في نون تأمنا بالإشمام. فنون تأمنا تقرأ بالإشمام. ما معنى الإشمام هنا؟ ليس هو على معنى الإشمام المتقدم. الإشمام هنا هو إشارة إلى الضمة بضم الشفتين بعد الإدغام وقبل استكمال التشديد. تأمنا فتقول: ما لك لا تأمنا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، تأمنا على يوسف. لماذا؟ تشير إلى ضمة النون، لأن الأصل ما لك لا تأمنونا، تأمنونا بالرفع، إذ لا موجب للنصب ولا للجزم، الأصل الرفع، رفع النون، لكنها هنا رسمت في المصاحف بنون واحدة، فلما رسمت بنون واحدة أجمعوا على عدم جواز إثبات نونين، واختلفوا في كيفية تحقيق ذلك. فذهب أبو جعفر رحمه الله إلى الإدغام إدغام المحض، فقرأ: قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف بالإدغام. وغيره يتفقون على وجوب الإشارة إلى النون المدغمة، إلى النون المحذوفة، إما أن يدغموا ويكون الإدغام غير مستكمل غير كامل بأن يشيروا إلى ضمة النون، وإما بأن لا يدغموا بل يختلسوا. فبين الوجه الأول هو الإشمام، حقيقة الإشمام أن تدغم النون الأولى في الثانية فتنطق بالتشديد، وقبل أن تستكمل تشديدك تشير إلى ضمة النون الأولى لتبين أن النون هنا إدغامها على خلاف الأصل، إسكانها وإدغامها على خلاف الأصل، وإنما روعي في ذلك موافقة المصحف لأن المصاحف رسمتها بنون واحدة. فهمتم؟ فتقرأ: ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا تأمنا، ولا تقول تأمن تأمن مباشرة، بل يكون الإشمام بعد الإدغام وقبل استكمال التشديد، كما نص على ذلك غير واحد من الحذاق المحققين كمكي بن أبي طالب رحمه الله والسخاوي رحمه الله وغيرهم. هذا وجه. قال: وبالإخفاء أخذه له أولو الأداء. إذن لنا في وجه آخر يسمى بالإخفاء. ما معنى الإخفاء؟ أن تخفي حركة النون الأولى. ما معنى إخفائها؟ أن تختلسها. ماذا قال الداني في تعريف الاختلاس؟ الاختلاس والإخفاء، مثل الإخفاء حركات كل ذا يجمعه، ومثله الإخفاء في ذكر رغم من ذلك قريب حكمه أي وحكمي ومثل الإخفاء في التنظير والحكم والقياس والتقديري. أيوه هذا ومثل والروم في ذاك قريب حكمه وقد يغيب عن كثير من علمه. ماذا قال بعد ذلك؟ وحقه نظري أن يذهب رأس صوتك رأس الحركة يلعب. المهم الإخفاء والاختلاس لفظان لمعنى واحد، مصطلحان يراد بهما شيء واحد، وقد يقال قد يسمى هذا بالروم كذلك، وحقيقته أن تنطق بالنون الأولى المضمومة ضما مسرعا بإضعاف الصوت، فتقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف. لو تممتها لقلت ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا تأمننا، هذا إتمام، لكنني أختلس وأخفي فأقول ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا أحد الوجهين. قال وبالإخفاء أخذه له أولو الأداء، فمعنى ذلك أن الإخفاء هو أشهر الوجهين. نعم، والداني رحمه الله اختاره، واختاره من بعده الشاطبي، فاختاره الناظم وتبع لاختيارهما. وليس في طرق الطيبة طريق يروي الإخفاء إلا طريق الداني، طرق طيبة ليس فيها ما يروي الإخفاء في هذا الموضع والاختلاس إلا الداني رحمه الله رحمه الله، وكلهم يقرأوا بالإشمام. واختلفوا في تفسير الإشمام في الحقيقة، اختلفوا فيه هل هو مسموع أم هل هو غير مسموع. إذن هذا الحرف الثاني الذي اتفق فيه المقرأ. قال رحمه الله وأرأيت وها أنتم سهلا، وأرأيت وها أنتم سهلا عنه، يعني أن نافعا أو أن الراويين عن نافع وهما قال الورش سهل الهمزة في موضعين وهما أرأيت حيثما وقعت، وأولها في سورة الأنعام في قوله جل وعلا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، وبعدها قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، ثم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، في سياق واحد. وآخرها في سورة الماعون حينما قال الله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين، فقالوا ورش يقرآن الهمزة هنا بالتسهيل بين بين، فهمتم؟ قال وأرأيت وأرأيت وها أنتم ها أنتم ها أنتم سهلا عنه، الهمزة منها أنتم أصلها ها أنتم، الهمزة منها سهلها قالون ورش، ها أنتم ها أنتم أصلها الهمزة الهاء يختلف سيتكلم عنها، ها أنتم ها أنتم ها أنتم قرأها بالتسهيل بين بين، لكن ورشا له هذا وله وجه آخر، قال قرأها أنتم بالتسهيل وجه واحد، وورش عنه هذا الوجه أرأيت وها أنتم بالتسهيل، وعن وجه آخر وهو إبدال الهمزة منهما ألفا، ولذلك أشار فقال وبعضهم لورش أبدل، بعض النقلة أبدل الهمزة من هذين الحرفين ألفا، فقرأ أرأيت أرأيت من اتخذ، وبعضهم يقول يشترط ألا يوقف عليه إنك إذا وقفت عليه جمعت بين ثلاثة سواكن الألف والياء والتاء، أرايت أرايت من غير إدغام، ولا يجتمع هذا، إنما يجتمع ثلاث سواكن في الإدغام نحو صواف حاد، إذا وقفت هذا مدغم، لكن غير المدغم لا يمكن أن يجتمع فيه ثلاث سواكن. فنحو أرى أرايت إذا كنت تقرأه بالبدل في الوصل ووقفت عليه لم يجوز لك، لم يجوز لك إبداله، بل تقدم أو تنتقل إلى التسهيل فتقول أرأيت. ما العلة في ذلك؟ أنك إن أبدلت لزمك أن تجمع بين ثلاثة سواكن من غير أن يكون فيها مدغم، ومدغم فيه وهذا ممنوع، فلا تقول أرأيت، لا يقال. فهمتم؟ هذا كلمة أرأيت. وورش يقرأ كذلك. نعم، كيفاش؟ كل كلمة رأيت، كلمة رأيت كيف تصرفت بهمزتين، كيفما وقعت بهمزتين، فرأيت فرأيتم، أرأيت أرأيتم، نعم أرأيتك أرأيتكم، كل ذلك. وكلمة أنتم قالوا ورش في أحد الوجهين أبدل منها ألفا فقال هانتم هانتم هانتم هانتم، فهمتم؟ هذا هو. أما أرأيت فلا إشكال فيها، إما أن تبدل وإما أن تسهل، فإذا سهلت لنافع وهو مقرأ نافع سهلت، وإما وإذا أبدلت لورش لزمك أن تطول المد، لماذا؟ لأن بعدها ياء ساكنة، فتقول أرأيت الذي. وأما هانتم فإن ورشا له فيها وجهان، إما أن يسهل بين بين فيقول هانتم ها ها هانتم، وإما أن يبدل فيقول هانتم ويطول لأن بعدها سكونا. وقد وقعت كلمة هانتم في أربعة مواضع، موضعان في سورة آل عمران، وموضع في النساء، وموضع في آخر سورة محمد. هذا الإشكال فيه في مقرأ ورش، ولكن قالون رحمه الله لم يقرأ هكذا، قرأها بالتسهيل حقا، لكن أدخل ألفا بين المسهل والمحقق، فيقرأ قالون ها أنتم، هكذا يقرأ ها أنتم، ولا يقرأ ها أنتم مثل ورش، لا بل يقرأ ها أنتم. من أين لنا، من أين لنا الألف التي لدخل؟ قال الناظم رحمه الله والهاء يحتمل كونها فيه من همز الاستفهام أو للتنبيه. الهاء ها هنا يحتمل أن تكون من همز الاستفهام، أي أنها بدل من همزة الاستفهام، وإذا كانت بدلا من همزة الاستفهام كان الأصل أنك تقول فيها أنتم، كان الأصل أنك تقول أأنتم أأنتم ثم تسهل الهمزة الآخرة. ما مذهب قالون في الهمزتين المجتمعتين من كلمة واحدة؟ مذهبه أن يسهل الآخرة مع الإدخال، فكذلك أأنتم يسهل الهمزة الآخرة منها مع الإدخال، لأن الهاء بدل من الهمزة ولا اعتبار بالبدل، الأصل هو الأصل، فلما كان ذلك كذلك سهل، جاز له أن يسهل الهمزة. لماذا سهل الهمزة؟ ما وجهها؟ أن هذا في الأصل من قبيل اجتماع همزتين من كلمة، ومذهب قالون أن يسهل الآخرة منهما، وإذا سهل أدخل الألف. فهذا أحد الوجهين، أن الهاء من هانتم في مذهب قالون تحتمل أن تكون بدلا من الهمزة، من همزة الاستفهام، وهذا معنى قول الناظم والهاء يحتمل كونها فيه، أي في كلمة هانتم، من همز الاستفهام، أي بدلا من همز الاستفهام. قال أو للتنبيه، وإذا كانت الهاء للتنبيه فمعنى ذلك أنك تقول ها بألف، لأنها التنبيه هاء وألف، كما تقول هؤلاء ها نحن، وكذلك ها أنتم ها أنتم. فإذا تثبت الألف على كل حال. في مذهب قالون يحتمل كون الهاء بدلا من همزة الاستفهام، وإذا كان كذلك لزمك أن تدخل ألفا، ويحتمل أن تكون الهاء للتنبيه وهي ها مع الألف، وهذا التنبيه لا تكون إلا ها مع الألف. وعلى الوجهين، على الوجهين قالون يقرأ بإدخال الألف بين الهاء والهمزة المخففة، فيقول ها أنتم ها أنتم، ثم له أن يمد إذا مد المنفصل أن يمدها، وأن لا يمد يقصر مراعيا للعارض، أن يمد مراعيا للأصل وتحقيق الهمز، وأن يقصر مراعاة للعارض وهو عدم وجود الهمز. فهمتم؟ والهاء يحتمل كونها فيه، أي في كلمة أنتم، من همز الاستفهام أي بدلا من همز الاستفهام. هذه التي نراها ونلفظها يحتمل أن تكون بدلا في اللفظ من همز الاستفهام فيكون من قبيل همزتين مجتمعتين من كلمة، ويحتمل أن تكون الهاء للتنبيه فإذا لازم أن تدخل معها ألف. وعلى الوجهين يلزم أن تقرأ لقال بألف بين الهاء والهمزة المخففة، صح؟ ثم قال وهي له من همز الاستفهام أو لا، وهي له أي لمن؟ لقال أو لا، بخلاف ورش فلا يمكن أن تكون له من همز الاستفهام، بل هي لا يمكن أن تكون له من التنبيه، بل هي من همز الاستفهام، لأن ورش لا يقرأها هنا بإدخال، يقول ها أنتم ويقول ها أنتم، الإبدال لا يمكن أن يجتمع مع ألف قبله فتقول ها أنتم، لا، مذهب ورش يتخرج على أن لها بدل من همزة الاستفهام، ولذلك قدم هذا الوجه في مذهب قالون لأنه يشارك في ورش. قال وهي له أي الهاء له أي لقالون من همز الاستفهام أو لا أو لورش، الله أعلم، لورش لا لقالون، هي لقالون على الاحتمال، لكن هي لورش من همز الاستفهام أو لا، وإذا كانت من همز الاستفهام فليس من مذهب ورش أن يدخل الألف، فلذلك لا يدخلها. وهي له من همز الاستفهام أو لا، قال رحمه الله لماذا كان ذلك أو لا، لأن ورش لا يدخل إذا سهل ألفا، يقول بل يقول ها أنتم ها أنتم ويقول ها أنتم، هذا مقرأه. قال رحمه الله وها هنا انتهى نظامي، ها هنا في هذا الموضع انتهى نظامي النظم، لأنني قد وفيت لك ما قصدت بيانه من مقرأ الإمام نافع رحمه الله محررا ذلك على أصول المقارئ وفروشها، على أصول الحروف وفروشها، أصول الرواية وفروشها. فلما ختم نظامه وبين أنه انتهى المقصود منه عاد فحمد الله جل وعلا على توفيقه، فقال فالحمد لله على ما أنعم علي من إكماله وألهم، فإنعام الله جل وعلا بإكماله نعمة، وتوفيقه لإكماله نعمة، والنعم تقتضي الحمد والثناء والشكر، فحمد الله جل وعلا على ذلك فقال فالحمد لله على ما أنعم علي من إكماله وألهم، أي ألهمني إكماله ويسر لنظمه على هذا الرجز وهذا السبك المحكم الرصين الذي سمعتموه، هذا البيان الجزل الفصيح السلس. قال ثم صلاة الله كل حين كل وقت على النبي المصطفى المكين، المكين من مكنة قوية ثبت، وإن مكين مكين أمين، حامي الكتاب المبين، إن أنزلنا في ليلة مباركة إن كنا منذ فيفرق كل من الحكيم أمر من عندنا إن كنا مسلمين رحمة من عندنا وسلم بالسماء في الأرض من لا إله إلا هو يحيي ويميت ربنا فلا في شكين ما فرتق بما تأتي السماء ويدخل من يغشى الناس هذا ما ربنا كشف العذاب من أن لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولى عنه وقالوا معلم إنك كشف العذاب قال إنكم عائدون يوم نلقى الشرطة فتنة ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على لكم أني آتيكم سلطان مبين. أين مكين أمين؟ هذه منها لا مكين أمين إنك اليوم لدينا مكين أمين، هذا نعم إنك قال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول فلما قال الملك ائتوني به فلما كلمه وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين قوي ذي قوة عند ذي العرش مكين قوي ثابت متمكن من المتثبت على النبي المصطفى المكين. وبهذا ختم المقرأ رحمه الله تعالى، ولكنه بعد ذلك ذكر شيئا مما يهم طالب العلم وطالب القراءة وهو بيان مخارج الحروف وصفاتها. نقتصر على هذا ونعود إلى الآخر من بعد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Thank you.